إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، عبده ورسوله. أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه نقرأ فيه مشيئة الله تعالى من كتاب كفاية الأخيار شرح غاية الاختصار للشيخ تقي الدين الحسني رحمه الله تعالى. توقفنا في اللقاء الماضي عند في كتاب الجنايات وعند الديات، عند قول المصنف وتجب في الأذنين الدية، تجب في الأذنين الدية كاملة إذا قطعهما من أصلهما، وقيل تجب فيهما حكومة لأن السمع لا يخلع لا يخلهما، لأن السمع لا يخلهما عندك لا يحلهما، وليس فيهما منفعة ظاهرة. يبقى إذن يقول إذا قطع الأذن من أصلها ففيه الدية، قطع الأذنين، يعني جاء شخص واعتدى على شخص بقطع الأذنين من أصلهما. طيب، هب أنه قيل هناك قول آخر تجب فيهما حكومة، ما معنى الحكومة؟ القاضي يقدر، القاضي يقدر، ليست دية، ليست أمر محدد من قبل الشارع، وإنما مرجعه إلى القاضي هو يقدره. طيب لماذا قلتم حكومة؟ قال العلة أن السمع لا يحلهما، يعني أو لا يحلهما، يعني أن السمع ليس هو من خلال هذه الأذن الظاهرة، السمع أخي الحبيب إنما هو بالتقاط الأذن الداخلية اللي هي الأذن، ليست الأذن الخارجية اللي هي صوان الأذن هذا، وإنما بالتقاط الأجزاء الداخلية للصوت لهذه الموجات الصوتية. فإذا الصوت ليس يحدث هنا، هذا الجزء اللي هو الخارجي الذي يسميه العلماء صماخ الأذن، هذا صماخ الأذن هذا ليس هو سبب السمع، إنما هذا يجمع الصوت بس، هذا جامع للصوت، لكن سبب السمع من الداخل، عضو السمع من الداخل، واضح؟ فقالوا في هذه الحالة حكومة. وليس فيهما منفعة ظاهرة، إنما هما جمال وزينة فأشبها الشعور. قالوا الذين قالوا الوجه الآخر عند الشافعية بأن خلع الأذنين ليس فيه دية، قالوا سببه أنهما للجمال فقط، للزينة فقط، وليس فيهما شيء زائل منفعة، واضح؟ مثل الشعر. هذا التعليل جامع؟ لا، ليس جامع. أحسنت، هذا التعليل ليس جامع، هذا التعليل معترض عليه، يعترض عليه، هذا التعليل يعترض على، هذا التعليل ليس قوي في المسألة. خلاص، شغل لأن السمع لا يحل، لا يزيد، لا يحلهما، يعني السمع لا يكون بسببهما، لا يكون بسبب هذا الصماخ، هذا هو معنى الإحلال. فنقول حل في الشيء يعني وجد فيه، فنقول السمع لا يوجد في هذه الصماخ. الآن السمع، آلة السمع ليست هي في هذه الصماخ الظاهرة، إنما هي في آلة بداخل البدن، فهذه علة قاصرة، هذا الصماخ صماخ. نعم، قال الإمام، وهذا كلام رائع للإمام إمام الحرمين رحمه الله تعالى، ولهذا لم يجر لهما ذكر في كتاب عمرو بن حزم إلى اليمن وفيه الديات. قال لهذا، لوجود هذا الخلاف أو لوجود هذا المعنى الذي ذكره أصحاب الوجه الثاني، لم يأتي ذكرهما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الديات، حديث طويل الذي يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم ديات الأعضاء، حديث رواه الدارقطني وغيره من رواية عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه كتابا فيه بيان الديات مفصلة، لم يذكر في هذا الكتاب الأذن. ذكر اليدين وذكر عينين وذكر الشفتين، لكن لم يذكر الأذن. لماذا؟ قال لهذا المعنى الدقيق، وهو أنهما في حقيقة الأمر لا يحلهما السمع. وحجة المذهب دليلهما، ما هو دليل المذهب؟ إذا قال إذا تبين لنا ذلك ما هو دليل المذهب؟ قال وحجة المذهب قضاء عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما ولا مخالفة. إذن المذهب يدعي، طب لقائل يقول قضاء عمر قول صحابة، قضاء عثمان قول صحابة، وأنتم تقولون على الجديد لا حجة في قول الصحابة. تقول لا، ليست هنا الدليل هكذا، الدليل هنا هو أنه قول صحابي وصحابي ولم يعرف لهما مخالف. إذن هذا إجماع سكوتي. يبقى هذا هو المستند، المستند هو الإجماع السكوتي. الإجماع هو ماذا؟ السبب هو الإجماع السكوتي. واحد، يبقى هذا من جهة الدليل. طب من جهة التعليل، قال ولأنهما عضو فيهما جمال ومنفعة فأشبها اليدين. أما الجمال فظاهر، أن الشخص الذي عنده أذن شكله جميل، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وفيه أذن. أما المنفعة فليست تلك المنفعة التي نقضها صاحب الوجه السام، لا، إنما يقول مطلق المنفعة في الصماخ هو جمع الأصوات، وهذا منفعة، هذا مطلق منفعة، أن الصوت يجتمع بسبب هذه الأذن، بسبب هذا الصماخ، فأشبه اليدين. ومنفعتهما هو، ما هي المنفعة؟ كأن قائلا يستشكل على الشيخ، ما هي المنفعة يا شيخ بعدما قدمت لنا الوجه الثاني أنهما لا منفعة فيهما أو أنهما ليس محلا للسمع؟ قال منفعتهما جمع الصوت، يجمع الصوت لتأديته إلى الصماخ ومحل السمع، ولمنع الماء والهوام، هذه منفعة، منع الماء والهوام، فإنه يحس أو يحس بحسب معاطفهما، يعني يشعر، يبقى إذا أو يحس، فإنه يحس بحسب معاطفهما، هذه المعاطف التي في الأذن يحس بسببها الماء ويحس بسببها الهوام. ولذلك من بديع خلق الله عز وجل في الأذن أن الله عز وجل لا يمكن أن يدخل فيها هوام أبدا، حشرات. لماذا؟ في شيء يدله، يعني أحسنت، أي فيه في داخله شمع رائحته نفاذة جدا تنفر الهوام، سبحان الله، مع أنها مفتوحة، لكن الله عز وجل حمانا ونحن نيام، لتعلم رحمة الله تعالى بعبده، الله عز وجل يرحم عباده. فإذا خلق فيها في نفس الأذن مادة شمعية رائحتها كريهة جدا تنفر الهوام، تجعلهم يبتعدون، فلا تجد نملة تدخل إلى الأذن. فإنه يحس بحسب معاطفهما، وسواء في ذلك السميع والأصم. السميع يعني من يسمع، الأصم يعني من فقد حاسة السمع، لأن السمع في الصماخ لا في الأذن، الصماخ الداخلي، الصماخ الداخلي لا في الأذن الخارجية، السمع يكون في الصماخ لا في الأذن، الله أعلم. ويجب في العينين الدية، كذا ورد في كتاب عمرو بن حازم رضي الله عنه، ولأنهما من أعظم الجوارح نفعا فكانتا أولى بإيجاب الدية. لاحظ أخي الحبيب، لا يكتفي الفقهاء أبدا، لا يكتفون بالأدلة، بل إنهم عندهم تطلع دائم إلى ذكر التعليل. الفقيه لا يكتفي بالدليل، لا لقصور الدليل أبدا، معاذ الله، هو يعلم أن الدليل يكفي ودليل واحد يكفي، لكن هو يريد أن يكثر الأدلة حول المسألة، خلاص؟ فإذا تكثير الأدلة يكون من باب ماذا؟ من باب تقوية الحكم، أن يقويه بدليل، حديث، آية، إجماع، يقويه بقياس، فإذا هذا تقوية. فيذكر التعليل، يذكر مع التدليل، يذكر التعليل. ما هو التعليل؟ قال فكانت أولى بإيجاب الدية، وسواء في ذلك الصغيرة والكبيرة، العين الصغيرة والعين الكبيرة، والحادة والكليلة. عين حادة، شخص يبصر من على بعد كبير يبصر دبيب النملة، عينه حادة. أو شخص آخر عينه كليلة مريضة، لا فرق. والصحيحة والعليلة، الصحيحة ما كانت ليس فيها إلا، والعليلة ما بها مرض. والغشيان أو والغشياء والغشياء والغشياء والعمشاء، عين أشياء وعمشاء عشياء. صح العشياء صح، هذا هو خطأ منه. كليلة كليلة يعني مريض. ما معنى العين العشياء؟ الأعشى تبصر في الليل. لا يبصر بالليل، أحسن. الأعشى هو الذي، ولذلك الأعشى، تعرفوا الأعشى؟ الأعشى كان شاعرا. الأعشى هذا سمي أعشى لأنه كان لا يبصر بالليل، لا يعرف الألوان بالليل، الألوان تختلط عليه بالليل. قال والعمشاء، العين العمشاء مع الدمع. أحسنت، يعني ينزل عليها الدمع فيكون عينه عمشاء، يعني أنه لا يبصر بصرا جيدا، يكون بصر وفيه غشاوة. أو الحولاء، الحولاء التي يعني يبصر هكذا، يعني عنده اختلال في البصر، فعينه إنسان العين عنده اختلال فيه، فالعين يتداخل، فتداخل عنده الخيوط، ليس العوراء، عينه سليمة لكن عنده حول، الحول تداخل إنسان العين هذا في هذا الاتجاه وإنسان العين الآخر في الاتجاه الآخر، فهو بهذه الصورة لا يبصر الأشياء على حقائقها، قد يبصر الشيء اثنين، قد يبصر الخط اثنين. قال إذا كان النظر سليما، قاله الماوردي، إمام العراقي، كل هذا لا مانع فيه إذا كان النظر سليما. ما معنى سليما؟ يعني يبصر. إذا كان النظر سليما يعني هو يبصر في الجملة. أما إذا كان لا يبصر أعمى، نقول لا، أعمى لا، أعمى ليس فيه الدية. نقول إذا كان يبصر في الجملة. قال وألحق الغزالي الأخفش، والأخفش هو الذي لا يبصر نهارا، هو الذي لا يبصر نهارا، يعني الأخفش، يعرفوا الأخفش في اللغة، مثل الأعمش. يبقى الأخفش هو الذي لا يبصر نهارا، مثل الأعمش الذي لا يبصر بالإيه؟ بالليل. فإذا هذا مثل هذا، ألحقه به قياسا. وفي إحداهما نصفها لوروده، يعني في أحد العينين، يعني لو جنى على أحد العينين ففيه نصف الدية، لوروده يعني لما جاء في الإيه؟ في حديث عمرو بن حزم. ولأن كل دية وجبت في عضوين، بص هذه القاعدة، كل دية وجبت في عضوين وجب نصفها في أحدهما كاليدين، والله أعلم. يبقى هذا ضابط، هذا ضابط مهم. كل دية وجبت في عضوين كاليدين هم، فإنه إذا جنى على أحدهما وجبت فيه نصف الدية، واضح؟ ومثله العينين، والله أعلم. قال وتجب في الجفون الأربعة الدية، الجفون أربعة أخي الحبيب، جفن أعلى هذا يسمى جفن. الجفون هي التي تنظف العين دواليك وترطبها، هذه فجأة الترطيب، ترطيب العين، أنها ترطب العين باستمرار فتجعل العين لا تجف. العين إذا جفت من الترطيب لا يبصر الإنسان، فالله عز وجل من حكمته الباهظة أنه يجعل العين تنظيف مستمر بالجف، يغلق ويفتح، يغلق ويفتح. ولذلك الشخص الذي يفتح عينه فترة طويلة يصاب بأذى في عينه، عينه تؤذى، ولا ينصح بذلك، لا ينصح بالإنسان أن الإنسان يفتح عينه دائما ولا يرمش، يضر بعينه. يبقى هذه الجفون أربعة، أعلى وأسفل فيهما الدين، فيها الدين لأنها من تمام الخلقة، واحد، وفيها جمال ومنفعة، اثنين، ويخشى على النفس من سرايتها فأشبهت اليدين. يبقى كم علة؟ ثلاثة علل، واحد من تمام الخلق، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فيها جمال ومنفعة، ذكرت لك بعض المنافع، يخشى على من على نفس. على النفس من سراياتها. ما معنى السراية؟ ضرر يعني لا لا العمود اسمه سارية. السراية احفظ هذه الكلمة جيدا لأنها تتكرر معنا كثيرا في الجنايات. السراية أخي الحبيب هو استمرار الضرر إلى أن يصل إلى إزهاق الروح، هذا يسمى السراية، استمرار الضرر أو الأذى حتى يصل إلى إزهاق الروح إلى الموت، يسمى سراية. فأشبهت اليدين، وسواء في ذلك البصير والضرير، نحن نتكلم الآن عن الأجفان، فقال سواء كان الشخص بصيرا يعني يبصر بعينه أو لا يبصر بعينه، نقول إذا قطع الأجفان الأربعة ففيها الدية، وفي كل واحد منها وفي كل واحد ربعها، لأنه قضية التوزيع والله أعلم. إيش قضية التوزيع هذه؟ قضية التوزيع أنه قال لي قاعدة كبيرة جدا، والمفروض أنه يذكر هذه القاعدة بتفصيل. كل ما كان في البدن عضو واحد ففيه الدين، كالذكر فيه الدين، إذا كان عضوان ففيهما الدين، إذا كان ثلاثة أعضاء ففيها الدين، إذا كان أربعة أعضاء ففيها كلها الدين. يبقى بحسب العدد، إذا كان عضو واحد ففيه هو الدين، فلو قطع ذكره فيه الدية كاملة. اليدين اثنين، فلو قطع يديه الاثنين فيهما الدين. الأذنين فيهما الدين. العينين فيهما الدين. الأجفان الأربعة هل هي قضية التوزيع؟ ما أنت قلت الاثنين فيهما الدين، يبقى ما كان أربعة أجزاء، واحد اثنين ثلاثة أربعة فيها الدين، يبقى واحد بس، جزء واحد كم؟ إذا كان جزءا واحدا ربع، جزئين نصف، ثلاثة أجزاء ثلاثة أرباع، أربعة أجزاء دية كاملة. لذلك قال اختصارا وهذه هي قضية التوزيع. ما معنى قضية التوزيع؟ أن الدية موزعة، أن الدية موزعة على ماذا؟ بحسب عدد العضو، بحسب عدد العضو الواحد. فإذا كان للعضو الواحد جزءان كاليدين مثلا، نقول فيهما الدية وفي واحد منهما نصف الدية، بحسب إيه؟ بحسب العدد في العضو. استمرار الضرر الذي استراية حتى يفضي إلى الهلاك أو حتى يفضي إلى الموت، استمرار الضرر والأذى حتى يفضي إلى الهلاك، هذا السراية. طبعا عندنا السراية نوعين أخي الحبيب، عشان بس الأمور تتضح لك اتضاحا كاملا. السراية نوعان، سراية في باب الجناية وسراية في باب العتق. سراية في باب الجناية هذا هو المعنى، أما السراية في جانب العتق فنقول إذا كان هناك شخص مبعض، بعضه حر وبعضه عبد، أو إذا كان هناك شخص مشترك، عبد مشترك بين اثنين، فقام أحدهما فعتق نصفه، عتق النصف، فنقول تسري فيه العتق فيعتق جميعه، يسري فيه العتق فيعتق جميعه، هذا هي السراية أيضا، سراية العتق. يبقى عندنا سراية تسمى سراية الجناية هذا معناها، وعندنا سراية تسمى سراية الإيه؟ سراية العتق. قال وتجب في اللسان الدية، عضو واحد، إذا كان سالم الذوق ناطقا، يبقى هذا هو الشرط، أن يكون سليم الذوق يعني يتذوق الطعام، هذه فائدته، وأن يكون هذا اللسان ناطقا، هذه فائدته منفعته. يبقى اللسان في نفسه فيه الدية، لقوله عليه الصلاة والسلام وفي اللسان الدية، وفي اللسان الدية، وهو قول، هذا القول بقى الذي فيه لسان الدية، قول أبي بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم. إلى هنا لم يتم الدليل، إلى هنا لا يتم الاستدلال، لا يتم الاستدلال إلا بقوله ولا مخالف. يبقى إذن هو دليل على الإجماع السكوتي، يبقى هذا إجماع سكوتي واضح، لأن الشافعية يرون أن قول الصحابي ليس بحجة، فلما يقول لك قول أبي بكر وعمر تنتظر، لا بد أن تنتظر ها قول أبي بكر ها وعمر ها وعلي رضي الله عنه، بس لو وقف هنا يقول لا هذا ليس دليل عندنا، أنا لا الشافعية لا يستدلون بهذا. متى يستدلون؟ إذا قال ولا مخالف، فنقله من قول الصحابي إلى ماذا؟ إلى إجماع سكوت، نقله من هذا إلى هذا ليتم الدليل. التعليل، ولأن فيه جمالا ومنفعة، وأي منفعة؟ شو بيقول لك إيه؟ اللسان فيه جمال ومنفعة، قال وأي منفعة، كأنه إيه؟ كأنه يزيد من منافع اللسان، صح؟ يبقى كلمة وأي منفعة معناها أن منافع اللسان كثيرة جدا، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضا الله عز وجل، كلمة من رضا الله عز وجل يسير بها في النار، يسير بها آسف في الجنة، أو يعني يكون بها في الجنة 70 خريفا، أو يكون في أعلى درجات الجنة بكلمة، وإن العبد يتكلم بالكلمة من سخط الله تهوي به في النار 70 خريفا. يبقى كلمة، كلمة قد تدخله في أعلى عليين من الجنة، وكلمة قد تجعله في أسفل سافلين في النار. فإذا خطير اللسان، الكلام خطير جدا، ولذلك يقول إمامنا الشافعي رضي الله عنه وأرضاه في هذا المقام، يقول الكلمة، الكلمة إذا خرجت منك ملكتك، وإذا لم تخرج ملكتها. يبقى الكلمة هذه طالما أنك تحبسها ها أنت تملكها الآن، ولكن إذا خرجت هي تملكك خلاص، رب كلمة أهلكت أودت الإنسان، أصبحت أسيرا. ولذلك كان يقول أحد الصالحين يوسف بن لسان، يقول والله لا يوجد شيء أشد يعني أكثر أن يكون مسجونا من هذا، ويوسف بن لسان يعني هذا يحتاج إلى طول سجن، إلى طول حبس، لأن الكلام كثرة الكلام توقع الإنسان في مهلك، نسأل الله السلامة والعافية. وسواء في ذلك الصغير والكبير والأعجمي والألكن والعجل والثقيل والأرت والألسغ وغيره. تعالى بقى نتكلم عن بعض المعاني الغير واضحة. الأعجمي معروف لا يتكلم اللغة العربية، الأعجمي يعني من لا يتكلم اللغة العربية، من لا يحسن يسمى أعجمي. الألكن، الألكن من عنده لكنة، اللكنة عي في اللسان. بعض الناس مثلا حينما يتكلم يعني يقدم حرفا ليتكلم، عنده صعوبة، هذا يسمى لكنة، يسمى ايه؟ لكنة، هذه لكنة، العي في اللسان يسمى لكنة، خلاص. او العجل، العجل يعني الذي يتكلم بسرعة، بعض الناس عنده كلام بسرعة شائد لا تستطيع ان تفهم، فهذا عيب في اللسان. طب هل الجناية على هذا العجل، على هذا الذي عنده لكنة، هل الجناية عنه جناية فيها الدية؟ نعم نعم، لأن منافع اللسان موجودة. ومثله الثقيل، الثقيل الذي يتكلم بصعوبة، بسم الله هكذا ببطء شديد، هذا يسمى ثقيل. الأرت الذي يبطل حرفا بحرف، الأرت الذي يبطل حرفا أو الذي يبدل حرفا بحرف، يبدل حرفا بحرف يسمى أردت. والألسغ الذي عنده لثغة في اللسان، يعني يبدل حرف السين بالثاء نسميه ألسغ. يبقى كل هذه عيوب، سواء كان هذا اللسان سليما ليس فيه عيوب لسان. طبعا احنا عندنا عيوب لسان وعيوب خطابه. الكلام هذا اخواني الكرام له له يعني علم. فاذا هذا هناك عيوب للسان وهناك عيوب في الخطابه في الالقاء. فنقول مثل هذه العيوب لا تمنع من وجوب الدين. طيب قال ابو يدي ابو هارون صاحب البحر ويحتمل ان يقال بخلافه. يحتمل ان يقال بخلافه يعني ايش؟ يعني ان يقول ان الارط لكونه او الالسغ لكونه لا ينطق بجميع الحروف. الشيخ في بعض الحروف ساقطه منه. احنا عندنا 28 حرف فهو ينطق ب 25 حرف وعنده 3 حروف ناقصه. فنقول اذا سقطت منه 3 حروف ينقص ذلك من الايه؟ من الدين. يحتمل. قال ايش؟ احتمالا ولم يقله ترجيحا. يعني قال لو ان احدا قال بهذا القول فان قوله له وجاه. احتمالا وليس ترجيحا. قال وفي لسان الاخرس حكوما سواء كان خرسه اصليا ام عارضا. الخرس الاصلي هو من ولد اخرس. والغالب اخي الحبيب ان الذي ولد اخرس يكون اصم والا يجن. تمام. والا يجن. لو كان اخرس لا ينطق لا يكون يسمع والا يجن. يكون عنده جنون على طول لانه يسمع اصوات ولا يستطيع ان يؤدي يصيبه جنون. فالغالب هكذا أن الأخرس الذي ولد أخرس تكون عاهته أو نقصه في لسانه وفي أذنه معا. أخرس وأصاب. أما العارض هو الذي أصابه حادث فمنع أجزاء النطق. لأن أجزاء النطق منين؟ أجزاء النطق في المخ. المخ هو الذي فيه مراكز الإحساس. مراكز المخ، مراكز التكلم، مراكز السمع، مراكز البصر، كله هنا، كله في المخ. فالمخ هو الذي يوجه، يجعلك تتذوق، يجعلك تتكلم. المخ هو مراكز، مراكز المخ. فقال هذا عارض، قد يعرض له عرض فيمنعه من الكلام. هذا إذا لم يذهب الذوق بقطع الخرس، بقطع الأخرس. يعني إذا هو قطع الأخرس قطع لسانه فذهب معه الذوق. الذوق يكون حاسة الذوق تكون بطرف اللسان. طب هو ما زال يتذوق. طب بأي شيء؟ قال لما قطع اللسان من الداخل كانت حواس التذوق موجودة في الداخل. يعني يتذوق من بقية لسانه. واضح؟ فإذا بقيت حاسة التذوق موجودة مع قطع اللسان نقول ليس فيه الدين. خلاص ما بقي منفعه. قال هذا إذا لم يذهب الذوق بقطع الأخرس أو كان قد ذهب ذوقه قبله. يعني الذوق كان قد ذهب قبل ذلك. والذوق أيضا قد يذهب بإيه؟ بآفة تعرض في الدماغ. فأما إذا ذهب ذوقه بقطع لسانه ففيه الدية. يبقى كاني أقول لك متى تجب الدية بقطع اللسان؟ تقول يا شيخ إذا المنفعتين موجودين الكلام والتذوق. الكلام والإيه؟ أما لو كان أحدهما غير موجود يبقى ليس في الدية. في حكومة. واضح؟ هذا يقرره الشيخ. كذا ذكره في أصل الروضة. أصل الروضة لمن؟ أصل الروضة لمن يا شيخنا الكرام؟ المقري للنووي. ايوه للنووي يا اخي الكريم. للمقري هذا عمل الروض. شرح الروض كمان ليس الروض. الروض هذا مختصر الشيخ الاسلام زكريا الانصاري. شرحه شيخ الاسلام زكريا الانصاري. يبقى الروض روض الطالب هذا لابن المقري. وشرحه الشيخ زكريا الانصاري في كتاب نفيس اسمه اسنى المطالب. أثنى المطالب في شرح روض الطالب. أصل الروضة للإمام النووي. هو اختصر كتاب الشرح الكبير في كتابه الروضة. وقسم الروضة إلى قسمين. هو الإمام النووي قام بتقسيم الروضة إلى قسمين. جزء سماه أصل الروضة أو أطلق العلماء الفقهاء عليه أصل الروضة، وهو اختصاره لكلام الرافعي، وجزء آخر هو زيادات الإمام النووي على كلام الرافعي، نسميه زيادات الروضة. يبقى أصل الروضة لمن؟ للإمام النووي رحمه الله تعالى الشيخ. روضة؟ لا، ليس صعب شيء. هذا الكتاب يعتبر مختصر له، هذا الكتاب هو السلم لتفهم الروضة، هذا الكتاب، لأن هذا هو مختصر للروضة في الحقيقة. يعني المتتبع لكلام الشيخ تقي الدين الحصني يراه أنه يأخذ كثيرا من الروضة ويختصره كذا، ذكره في أصل الروضة. والله أعلم، ما في شيء اسمه صعب أخي الحبيب. العلم إنما هو بالتدرج، العلم مراحل ومناقل ورتب، فإذا لا يوجد كتاب صعب، إنما هي المسألة منهجية التعلم. لو أن الإنسان صار بمنهجية التعلم سليمة سيحصل في وقت قصير نسبيا طبعا علوم كثيرة، وسيقرأ كتب كبار في وقت وجيز. لكن المسألة تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى تدرج صحيح. فنحن نقرأ المختصرات، ثم بعد ذلك نقرأ المتوسطات، ثم بعد ذلك نقرأ المطولات. ولا أقرأ كتابا قبل كتاب، لأن قراءة كتاب قبل كتاب لا يفيد. أقول الله أنا أريد أن أختصر الطريق عليه، فبدل ما أقرأ الروضة كفاية الأخيار لكونها مختصرة، سأقرأ الروضة مباشرة، لن تحصل، لن تفهم. فرع: إذا كان لسان الشخص ناطقا إلا أنه فاقد الذوق فقطعه شخص ففيه الحكومة، قاله الماوردي والله أعلم. قد أشرنا إلى ذلك، شخص لسانه ناطق خلاص، هو يتكلم كلاما جيدا، لكن عنده فقد في حاسة الذوق، تذوق، هذه من الحواس الخمس، فقطعه شخص، هل فيه دية؟ لا، ليس فيه دية. فيه ماذا؟ فيه حكومة يقدرها القاضي، يقدرها القاضي. قاله إمام العراقيين الإمام الماوردي رحمه الله تعالى في كتابه النفيس. الماوردي له كتابان، كتاب كبير اسمه إيش؟ الحاوي الكبير، وله كتاب صغير متن اسمه الإقناع، مطبوع، هذا مطبوع وهذا مطبوع، إمام العراقيين الماوردي. فرع: لسان الطفل إذا عرفت سلامته بنطقه بحرف من حروف الحلق، نص الكلام، نص الكلام الذي يجعلك تتعجب من هؤلاء الفقهاء الذين درسوا مثل هذه الأمور حتى يطلق مثل هذه الأحكام. يبقى الطفل الذي لسانه سليما بنطقه، كيف نختبر سلامته؟ قال شيخ: أن تجعله ينطق بحرف من حروف الحلق. ما هي حروف الحلق؟ ستة حروف: الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، همز فهاء مهملتان ثم عين حاء، همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. هذه الحروف التي تسمى حروف الإظهار، هذه تسمى حروف حلقية تخرج من الحلق، أدنى أوسط وأعلى. أدنى أوسط وأعلى. نقول يعني ست حروف مختصرا يعني يعبر لهذه الستة، هي هكذا، هو اختصرها كذا: همز فهاء ثم عين حاء. مش فنقل يعني، يقول قطب جد، قطب جد، نعم قطب جد. لا، لا يوجد، لا يوجد في كلمة واحدة نختصرها، هكذا هو اختصارها. إذا كان هذا الطفل عرفنا أنه سليم النطق بأنه ينطق بهذه الحروف الستة نطقا صحيحا، خلاص، لأنها أول ما تظهر منه عند البكاء، يبقى أول ما يظهر منه عند البكاء حروف الحلق، يقول آ آ أع أخ وهكذا، هذه الحروف تظهر من عند البكاء، يبقى اختبرنا في مرحلة الطفولة أنه صحيح النطق. اثنين: قال الشيخ إذا كبر شوية، قال أو بحروف الشفة، حروف الشفة يعني حروف الشفتين التي تخرج من الشفتين، اللي هي إيه؟ اللي هي الباء والميم، أب أم، يبقى هذه حروف الشفتين أيضا يختبر بها الطفل أن ينطق بها، كأن يقول بابا ماما، هذه الحروف اختبرنا نطقها الصحيح. لاحظ أو التي تفيد الاختبار بهذا أو الاختبار بهذا، يبقى احنا اختبرناه بحروف الحلق أو اختبرناه بحروف الشفتين أو اختبرناه بحروف اللسان. الحروف اللسان وهذا مخرج اللسان فيه 10 مخارج، لأنه طرف اللسان ووسط اللسان وآخر اللسان وحافة اللسان. فإذا إذا عرفنا أن هذا اللسان يخرج منه، طبعا يخرج منه حروف كثيرة، اللام والنون والسين والشين، كل هذه الحروف اختبرناها معه في حروف اللسان فوجدناه ينطق بها نطقا صحيحا. كيف الاختبار؟ الاختبار بأحد أمرين، إما أنك تقول له أو ترسم له حرف الهمزة ثم بعده الحرف، تقول له أب انطق يا ولدي أب، فإذا نطق أب صحيح فإذا هو ينطق حرف الباء صحيح. حرف الميم أم، وأجب حرف الشين أش، يبقى إذا ينطق حرف الشين، وهكذا نحن نختبره بوضع همزة قبل الحرف. فإذا نطق بالحرف نطقا صحيحا علمنا أنه ينطق به نطقا صحيحا، اختبار. أو بحروف اللسان في زمانه كملت فيه الدية، في زمانه يعني إيه؟ يعني حروف اللسان التي تناسب زمانه، لأن ليس كل حروف اللسان ستكتمل عند الطفل، هي ستكتمل معه شيئا فشيئا، كلما يكبر كلما يتعلم نطقا أكثر ويتقن نطق هذه الحروف. قال ابن الصباغ، ابن الصباغ إمام كبير من إمام الشافعية، له كتاب عظيم في الفقه الشافعي اسمه الشامل وهو مقبول. هذا كلمة بابا ماما عربية؟ عربية، عربية. كلمة بابا وماما عربية. قال ابن الصباغ ويجب فيه القصاص، يعني يجب في اللسان القصاص، وإن لم ينطق بذلك في زمانه ففيه حكومة. يعني إذا كان طبعا في زمانه، يعني قلنا أن كل طفل كلما كبر ازداد نطقه، طفل لا يتكلم يا أخي، كل الذي عنده أطفال يعلم ذلك، أنه الطفل لا يتكلم مرة واحدة، وإنما يتكلم شيئا فشيئا، تعلمه حرف حرف وهكذا إلى أن يستوعب نطقه بالحروف. قال وإن لم ينطق بذلك في زمانه ففيه حكومة. لماذا فيه حكومة؟ قال لأن الظاهر خرسه، يعني هو الظاهر أنه أخرس بقى، طالما أنه في زمنه لا ينطق مثل هذه الحروف يبقى إذن هذا أخرس، الظاهر أنه أخرس. طبعا هو قد يتأخر إنسان في الكلام، بعض الأولاد يتأخرون في الكلام، لكن نحن سنعامله هنا على أنه أخرس احتمالا، احتمال أنه سيكون أخرس، احتمال يحتمل، فنحن بالقول يعني سنقول بأقل ما قيل. ولو قطعه قاطع حال ولادته، الآن قطع، الآن هو تكلم عن الجناية على الطفل، الآن يتكلم بقى عن الجناية على أول ما ولد، قطعه قاطع، قطع اللسان. طب هذا اللسان يتذوق؟ لا نعرف. هذا اللسان يتكلم؟ لا نعرف. نحن نعرف الشيخ، هذا أول. انظر أخي الحبيب كيف وصلوا إلى هذه الدرجة من التدقيق في الفروع. طيب ما حكمه؟ قال يا شيخ لو قطعه فور ما ولد هل الأصل الصحة ولا الأصل الفساد؟ قال فالأصح وجوب الدية حملا على الصحة، الأصل أنه ولد بدليل قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، خلاص هو الأصل أنه صحيح، أما وجود المرض عارض ليس هو الأصل. وقيل حكوما ولو تعذر نطقه، أهو تعذر عنده نطق، لا لخلل في لسانه، انتبه، لا لخلل في لسانه، لسانه سليم، بل لأنه ولد أصم، ولد لا يسمع، عرضناه على الطبيب الخبير في هذا المجال فقال يا أخي الحبيب ابنك أو هذا الطفل لسانه مكتمل، حروفه مكتملة، نطقه سليم. الاختبارات تقول هكذا. ولاحظ مع تقدم العلم المذهل لا بد للمسلمين أن يستفيدوا. فإذا هو حكم بأن اللسان سليم وبأن أداءه سليم وبأن تذوقه سليم، لكن ما سبب أن هذا اللسان لا يتكلم؟ قال الله شيخ هذا اللسان لا يتكلم لكون هذا الطفل لا يسمع، عنده مشكلة في السمع. وقلت لك أن الذي لا يتكلم غالبا لا يسمع، والذي لا يسمع غالبا لا بد من ارتباط الاثنين، وإلا يجن، يصيبه جنون مباشرة خلاص على طول. هنا يقول بقى لا لخلل في لسانه بل لأنه ولد أصاب لا يسمع، فلم يحسن الكلام لعدم سماعه، لعدم سماعه إياه، فهل تجب فيه دية أم حكومة؟ وجهان، والله أعلم. وجهان، لما يقول لي وجهان أخي الحبيب واسكت، يبقى أي الوجهين أرجح؟ أقول يا شيخ لابد من الرجوع إلى غيره، لابد من الرجوع إلى إيه؟ إلى غيره، لبيان وجه الصواب، لابد أن أرجع إلى كتاب آخر يكون معتمدا يبين لي المعتمد. والمعتمد هنا أنه تجب فيه، لأن الأصل إيه؟ الأصل السلامة، الأصل أنه صحيح، وليس الأصل أنه إيه؟ أنه معيب أو به مرض. قال وتجب في الشفتين الدية، لأنه عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك في كتاب عبد بن حزم، ولأن فيهما جمالا ومنفعة فأشبه اليدين. طبعا عمرو بن حزم، كتاب عمرو بن حزم ذكره الإمام البيهقي رحمه الله تعالى في كتابه النفيس. الإمام البيهقي رحمه الله تعالى له عدة كتب، من أعظمها على الإطلاق وأنفعها هو كتاب السنن الكبرى. السنن الكبرى، يقول الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى أن هذا الكتاب هو أحد الكتب الأربعة التي تسمى كتب الإسلام. يبقى قال هناك أربعة كتب تسمى كتب الإسلام. ما معنى كتب الإسلام؟ يعني التي لم يصنف قبلها مثلها، وقد أفادت الأمة الإسلامية إفادة بالغة. الإمام البيهقي رحمه الله تعالى في هذا الكتاب جمع فيه السنن والآثار بما لم يجتمع في كتاب غيره، كتاب نفيس جدا. ولذلك هو من المحاسن التي قال عنها الفقهاء للبيهقي على الإمام الشافعي منه. لماذا؟ لأنه صنف كتابين، صنف السنن الكبرى، أعتقد أدلة، كأنه يقول للشافعية هنيئا لكم أيها الشافعية، أنت تريد معرفة أدلة الشافعية شيخ، عليك بكتاب السنة الكبرى، خلاص سيجمع لك الأدلة غالبا، طبعا ليس كل أدلة، سيجمع لك غالب الأدلة. والثاني معرفة السنن والآثار، معرفة السنن والآثار. طبعا هو له بقى كتب كثيرة، بقى له كتب أخرى كثيرة، له دلائل النبوة، وله السنن الصغرى، وله كتب، لكن هذا الكتاب الأخص يقول عنه الذهبي أنه أحد كتب أربعة تسمى كتب الإسلام. طيب من باب الفائدة، ما هي الكتب الأربعة؟ تعالى نذكر الكتب الأربعة من باب أن نستفيد هذه الفائدة. ذكرناها قبل؟ ما؟ الكتاب الثاني بعد هذا الكتاب، كتاب التمهيد لابن عبد البر. ابن عبد البر صنف كتابا على الموطأ سماه التمهيد، وأراد من هذا الكتاب أنه يجمع الأحاديث التي جاء بها الإمام مالك ويسندها جميعا. الإمام مالك لما صنف الموطأ صنف كتابا بعضه بلاغات، في بلاغات الموطأ، يعني هو بلغه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم بلاغا. طب هل هذا الحديث موصول وليس موصول؟ جاء ابن عبد البر ووصل لنا هذه الأحاديث، إلا أربعة أحاديث لم يجدها موصول. واحد، اثنين، شرح لنا هذه الأحاديث شرحا مستفيضا، مع بيان ماذا؟ مع بيان وجوهها ولغاتها وفقهها واختلاف العلماء فيها وقواعدها وما يستنبط منها. هو كتاب النفيس اسمه التمهيد في شرح موطأ، في شرح الموطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى، التمهيد لما في الموطأ من الروايات والأسانيد. هذا الكتاب الثاني. الكتاب الثالث كتاب المحلى لابن حزم. المحلى لابن حزم، حزم إمام آخر حديث، رغم أنه كان ظاهريا وأنه أوغل في الظاهرية أكثر من شيخه، وعنده إيغال في الظاهرية. قد نقول الإنسان أنت ظاهري، لكن هذا موغل في الظاهرية، يعني هذا يعني عنده إيغال وتشدد كبير جدا في موضوع الظاهرية. ولكن كتابه كان رائع جدا. ما الذي نستفيده من هذا الكتاب؟ أهم ما نستفيده من هذا الكتاب اللي هو كتاب المحلى هو جمعه للآثار، لأنه هو مبني على هذا. قال المحلى بالآثار، المحلى شرح المجلد، ولو كتاب اسمه المجلد، وهو شرح هذا المجلد بكتابه المحلى، وسماه المحلى يعني المزين. المزين بماذا؟ بالآثار. هو يذكر لك في هذا الكتاب الخلاف العالي، يذكر لك اختلاف الصحابة وخلاف التابعين وما نقل عنه فيها، فأنت تستفيد في هذا الكتاب فائدة قصوى. لماذا؟ لأنه أفادك الخلاف العالي. ونحن ندرس الفقه أخي الحبيب، الفقه هذا علم العمر، علم الإيه؟ كما يقول ابن جوزي، يقول سيد العلوم على الإطلاق، هو يقول هكذا في صيد الخاطر، سيد العلوم على الإطلاق علمان، القرآن الكريم والفقه. هذا سيد العلوم. لماذا؟ لأنك مع الفقه إلى نهاية الزمن، إلى أن تموت الفقه هذا تعيش معاه، فأنت تتعلم فقه مذهبي، ثم بعد ذلك تنتقل إلى مقارنة هذه المذاهب، ثم بعد ذلك تخرج إلى درجة الاجتهاد، ثم بعد أن تخرج إلى درجة الاجتهاد تنظر في الخلاف العالي، تنظر في الخلاف العالي. خلاص بعض الناس الآن تقول له مذهب مالك والشافعي، يقول لك خلاص يا شيخ، خلاص بارك الله فيك، الآن أنا لست مع مالك والشافعي وأحمد، أنا وصلت لدرجة الاجتهاد أن أنظر إلى خلاف الصحابة وخلاف التابعين، ها؟ درجة عليا اسمه الخلاف العالي. خلاص هو الآن ارتفع بالخلاف إلى أن وصل إلى الخلاف العالي، قمة الخلاف. ما الذي يفيدك؟ عندما يعني طلابنا الآن الذين يدرسون في المراكز هم يعني حصلوا هذه الدرجة، ينظرون ما شاء الله في الصحابة. هذا لا ينظر إلى خلاف الصحابة، هذا ينظر إلى الكتاب والسنة مباشرة. الآن هو في كتاب رابع، الكتاب الرابع، الكتاب الرابع. ما هو الكتاب الرابع؟ كتاب المغني لابن قدامة. المغني لابن قدامة هو كتاب الأمة. لماذا؟ يقول الإمام أبو محمد العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى وهو سلطان العلماء، ما طابت نفسي للإفتاء، ما حدث عنده نوع من أنواع أنه يفتي، طبعا الإفتاء منصب عظيم، ما طابت نفسي للإفتاء حتى صارت عندي نسخة من المغني. كتاب عظيم جدا طبعا، مع أنه كتاب عظيم، لكن لا يأتي الإنسان يقول الله خلاص يا شيخ نحن اركن هذه الكتب على جنب، يلا يا شيخ نقرأ كتاب المغني. يا شيخ لا بد من التدرج، لا بد من لن تصل إلى فهم كتاب المغني فهما صحيحا إلا إذا تدرجت. هو حتى نفسه الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى لما رأى أن هذا الكتاب صعب ماذا فعل؟ مهد له بثلاثة كتب، جعل تمهيد لهذا الكتاب للوصول إليه بثلاثة كتب: عمدة الفقه، المقنع، الكافي. يبقى هو جعل هذه الثلاث كتب تدرجا لتصل إلى المغني، جعل هذه الثلاث كتب كذا هو لا ده هو بيتدرج معا. قال الأول عمدة الفقه، وبعدين أجعل المغني، أجعل المقنع على روايتين للإمام، ثم أجعل الكافي، أرجح لك بين الروايات وأذكر لك أكثر من روايتين، ثم بعد ذلك أذكر لك بقى عدة روايات عن الإمام وأرجح لك بالأدلة. خلاص، ولذلك المغني هو أول عتبة الاجتهاد، أول عتبة الاجتهاد أن يصل الإنسان للمغني. خلاص هو الآن بدأ يضع رجله على مراحل الاجتهاد. يبقى هذه الكتب مهمة جدا، تسمى كتب الإيه؟ من القائل؟ الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. قال ولأن فيهما جمالا ونفع ومنفعة فأشبها اليدين، وفي إحداهما نصفها وفي بعضها صح؟ وفي بعضها بحسابه، في إحداهما نصفها، يعني أحد الشفتين. وفي بعضها عندك؟ نعم. عندي وفي بضعها بعضها خطأ. وفي بعضها بحسابه. يبقى إذا بحسابه يعني إذا قطع ربع الشفة نقول بحسابه من الدين، بحسابه من الدين بالمقدار، لأنه قضية التوزيع، أعاد لنا مسألة التوزيع. ولو جمع عليهما فشلتا، شلتا الشلل هو التوقف عن الحركة، التوقف عن الحركة، وجبت الدية كشلل اليدين، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله: وتجب في ذهاب الكلام الدية. قال الشارح: هذا شروع فيما يتعلق بفوات المنافع. بعدما تكلم عن فوات الأطراف بدأ الآن يتكلم عن فوات المنافع، الجناية على المنفعة، أنه يعطل منفعة شيء. قال: في ذهاب الكلام، الكلام ذهب ولكن اللسان موجود، اللسان موجود لكن الكلام خلاص بقى غير موجود، ضربه ضربة توقف لسانه عن الكلام لكن هو لسانه يتحرك، نقول فيه الدية. قال: فإذا جنى شخص على لسان ناطق فأذهب كلامه وجبت الدية. وجبت الإيه؟ الدية، لأنه سلبه أعظم منافعه فأشبه البصر. هذه هي العلة، هذه هي العلة، أعظم منافع اللسان الكلام. وإن ذهب بعض الكلام، بص بقى التدقيق، أنا عندي عدد الحروف 28، فهو الآن سيعد الكلام بحسب هذه الحروف. يقول: والله أنت عندك 28 حرف تستطيع أن تركب منها أي كلمة من 28 حرف. قال: إذا ذهب بعض الكلام، كيف بعض الكلام شيخ؟ هناك بعض الحروف لا ينطق بها، بعض الحروف سقطت، صار لا ينطق بحرف السين ولا الشين ولا اللام ولا الضاد، حروف نقصت، فيقول بمقدار ذلك النقص سينقص من الدين. وإن ذهب بعض الكلام وجب بقصده، يعني بمقدار، لاحظ أننا نحتاج إلى علم الحساب. وإنما تؤخذ الدية إذا قال أهل الخبرة لا يعود نطقه، تؤخذ الدية إذا قال أهل الخبرة لا يعود نطقه، يعني إذا ذهبنا به إلى الطبيب أهل الخبرة فقال: كم نحتاج من أطباء؟ واحد ولا اثنين ولا عشرة؟ قال: واحد يكفي، واحد يكفي، طبيب واحد يكفي من أهل الخبرة. قال: هذا الشخص لن يعود نطقه ولن يتكلم مرة ثانية، لن يتكلم مرة ثانية، حينئذ نأخذ الدين. أما إذا قال فلو أخذت ثم عاد استردت منه، يعني لو أن أخذنا منه الدين لكونه جرى عليه فأفقده الكلام ثم عاد إليه الكلام، نسترد هذه الدين، خلاص نسترد هذه. طب يا شيخ، وهذا الجاني ليس له أي شيء، يعني شخص جنى على شخص ضربه على رأسه ففقد الكلام، فذهبنا إلى الطبيب قال لن يعود له الكلام، فقلنا له ادفع الدية يا زيد، يا من جنيت على عمرو ادفع الدية لعمرو، فدفع الدية. فلما دفع الدية مر شهر اثنين سنة، فإذا بعمر يتكلم مرة ثانية، فنقول على عمر رجع هذه الدية لزيد. طيب، أليس على زيد في هذه الجناية أي عقوبة؟ ليس عليه عقوبة؟ لا، عليه عقوبة وهي التعزير، يعزره القاضي بقى، قل له لما أنت ضربته وأوجبنا عليك الدية لفقد الكلام الآن عاد الكلام، لكن مجرد الجناية لا يطل. قال صلى الله عليه وسلم: إن دم المسلم لا يطل. طبعا هذا متكلم فيه عن الدماء، لكن ما عدا ذلك من الجنات لا يكون هناك إطلال في في في جنات الآدمي أو جنات المعصوم. جناية المعصوم لا تكون هدرا، هذه قاعدة، لا تقع هدرا. قال واعلم أن التوزيع على جميع الحروف على ظاهر النص. نص من؟ الإمام الشافعي رضي الله عنه وارضاه. وبه قال الأكثرون وهي 28 حرفا في اللغة العربية، ولو كان شخص لا يعرف الحروف كلها كالأرد والألفظ الذي لا يتكلم إلا 20 حرفا مثلا، إذا نحن سنقسم على 20. قال فإذا ذهب كلامه فالصحيح تجب دية كاملة، لأنه أذهب كلامه. يبقى العبرة بالشخص مش العبرة بالثمانية وعشرين حرف. فنقول شخص سليم وجنى عليه جناية أفقدته الكلام، نقول والله هذه الجناية بحسب الثمانية وعشرين حرف. طب شخص أرد ألسف لا يقرأ ولا يأتي إلا بعشرين حرف، يبقى الجناية عليه بكم حرف؟ بالعشرين. فإذا جنى على لسانه وأفقده الكلام أفقده 20 حرف، نقول عليه الدية كاملة. فعلى هذا هذا تفريع. فعلى هذا لو ذهب بعض الحروف وزع على ما يحسنه لا على الجميع، والله أعلم. ما صورة المسألة؟ فعلى هذا، من أول فعلى هذا، من يفسر لي هذه العبارة؟ فعلى هذا إذهاب ال ماشي ما يقدر يأتي به معنى. طيب واحد هو يقول بعد ذلك عندنا إذهاب الأطراف، أيوة، إذهاب المنافع. المنافع جميل، هو يعبر عن إذهاب المنافع. جميل صح. في مسألة ماذا؟ في مسألة الأراد. هل هو يتكلم عن مسألة الأراد؟ الأراد هو جنى عليه جناية فأسقطت عنه بعض الكلمة بعض الحروف، فما الحكم؟ يبقى إذن هذا الكلام هذه العبارة في هذا الجزء متعلقة بالأراد، الجناية على الأراد الذي يحسن 20 حرف. هو يحسن 20 حرف بس لا يحسن 28، فجنى عليه جناية أسقطت منه 5 حروف. حكومة، كم مقدارها؟ بحسب الحاكم. تفضل أخي أخي. في هذا البلد لا يعود ولو أخذت ثم عاد استردت منه، يعني استردت. يعني لو أخذت الدين. لو أخذت الدين. ثم عاد له النطق. ثم عاد له النطق. صورة المسألة هذه التي يذكرها شيخنا. فعلى هذا لو ذهب بعض الحروف وزع على ما يحسنه لا على الجميع، كأنه يقول لك بصاك الحبيب نحن عندنا الدية 100 من الإبل، والآن هو جنى على رجل أراد، وهذا الأراد يتقن يحسن 20 حرفا، 20 حرف. فلما جنى عليه، جنى على الرجل الذي يحسن 20 حرف، أسقط منه 5 حروف، فالآن أصبح هذا الأرد يحسن 15 حرفا صح؟ يقول يا شيخ برافو ماشي كده. يبقى إذا كم سيأخذ من الدية؟ نقول أو سيدفع الجاني هذه الدية اللي هي دية 5، سيدفع دية بمقدارها 100 من الإبل نضربها في 15 حرفا هي الذي يحسنها على 20، لأن هو أصبح هذا الأرد يحسن 15، فإذا أفقده كم؟ أفقده 5، إذا نقول هنا 5. لو قسمنا هذا مع هذا في 5 يبقى إذا 25 إبلا. إذا هذا الشخص الجاني سيدفع لهذا المجني عليه الأرض 25 من الإبل. واضح؟ هذا هو الذي يقول. يبقى إذن هم يقولون كم كان يحسن الأرض؟ قالوا كان يحسن 20. فنحن لا نقسم على 28، نحن سنقسم على 20 التي يحسنها بحسبها. كم أفقده؟ قال أفقده 5. أفقده 5، فأضرب في 5، 5 على 20، هذا هو مقدار ما سيدفعه الجاني. وضحت؟ والله أعلم. انتقل إلى ذهاب البصر. قال وتجب في ذهاب البصر الدية، لأن منفعة العينين البصر، فذهابه كشلل اليدين. الله أعلم. طيب، ويجب في ذهاب السمع حاسة ولا منفعة؟ منفعة السمع. ويجب في ذهاب السمع كمال الدية، لأن عمر قضى بذلك. طبعا إذا قال لي لأن عمر قضى بذلك، هل اكتمل الدليل؟ لا، تقول لا لم يكتمل الدليل. معشر الشافعية يقولون لم يكتمل الدليل يا شيخ، لابد أن يقول ولم يعلم له مخالف، لابد حتى يكتمل الدليل. قال ولم يخالف، لم يعرف له مخالف، ولأنه اللي هو ذهاب السمع من أشرف الحواس فأشبه البصر. قال ولو جنى عليه فارتتق داخل الأذن ارتطاقا لا وصول إلى زواله، فالأصح وجوب حكومة لبقاء السمع. معنى الارتطاق، الارتطاق يعني الانخرام، ارتطق الشيء يعني انخرم. نحن نعرف أن الأذن أذن خارجية وأذن وسطى وأذن داخلية، بها يتم السمع. طب إذا جاء هو وارتطق هذا الجزء الداخلي، ارتطق يعني انخرم، انخرق، أو أصابه علة، أصاب هذا الجزء الداخلي بعلة، لكن سمعه موجود، السمع موجود شيء، نقول فيه حكومة، فيه ماذا؟ فيه حكومة لبقاء السمع. وقيل ضعيف، وجه ضعيف، تجب الدية لفوات السمع. الله أعلم. طبعا هنا وقيل تجب الدية لفوات السمع، والأول يقول فالأصح وجوب حكومة لبقاء السمع. يبقى إذن هذا الوجه الذي حكاه الشيخ يختلف عما قبله. احنا نقرأ الكتب لابد أن نكون مركزين واعين. هو بيتكلم عن ماذا؟ يتكلم عن أنه ارتطق داخل الأذن اللي هي الطبلة الوسطى، يعني هذه الطبلة اخترقت، تم خرقها. طيب نسأله سؤال، هل السمع باقي ولا فات السمع؟ إذا كان السمع باقي ففيها حكومة. طب إذا قال بقى وقيل تجب الدية لفوات السمع، إيش يا شيخ؟ أنت تقيد، أنت تقول أن السمع باقي، يبقى هذا الوجه الثاني ليس متعلقا بالأول، صح؟ يبقى إذن قوله وقيل تجب الدية لفوات كمال السمع صوت، اكتب لعل الصواب أن يقول لفوات كمال السمع. والله أعلم. قال واجب في ذهاب الشم، الشم أحد الحواس منفعة، الشم ما يكون بالأنف، والأنف أخي الحبيب قبل أن نشرع في هذا الكلام، الأنف لها كم جزء؟ ثلاثة أجزاء، مارن ومارن وقصبة، أو ممكن أن تقول هذه القصبة ليست من الأنف، نقول مارن ومارن وحاجز اللي هو بينهم، يبقى هذه الأنف. قال واجب في ذهاب الشم، الأنف موجودة لكن الشم فقد، كمال الدين، لأنه أحد الخواس، أحد الحواس فأشبه البصر. الحواس هنا المقصود بها حواس الإيه؟ الظاهرة. عندي كم حاسة ظاهرة؟ خمسة، هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس، تسمى الحواس الخمسة الظاهرة. أنا عندي يقابلها خمسة باطنة في الدماغ يقولها المناطق، المناطق يذكرون هناك خمسة أمور وحواس باطنة في العقل تقابل هذه الخمسة، خلاص متعلقة بالحفظ، متعلقة باستعادة المحفوظ نحو الشعور، الشعور نعم الداخلي. يبقى يقول هذه أحد الحواس الخمس الظاهرة، فأشبه البصر. وقيل قيل وجه آخر ليس هو المذهب، فيه حكومة لضعف منفعته والله أعلم. ضعف منفعة ماذا؟ منفعة الشم. لك والله واحد ممكن يعيش بدون شم عادي. الوجه الثاني يقول هكذا، لكن هذا ليس المذهب. الشم منفعة عظيمة جدا، ولو فقده الإنسان حينما يفقده الإنسان في بعض الأمراض يشعر بأهميته، أن هذا الشم مؤثر تأثير كبير جدا في حياة الإنسان. وأحيانا نستفيد يعني. أحيانا نستفيد يعني حينما لا نشم. حينما طبعا. البعد عن هذا المتبرجات وشم الروائح الكريهة. أسأل الله سبحانه أن يحفظنا وإياكم من كل معصية وسوء. ويجب في ذهاب العقل كمال الدية، لأنه كذلك في كتاب عمرو بن حزم هو حديث، ولأن عمر وزيد أن عمر وزيد رضي الله عنهما قضيا بذلك ولم يخالفا، ولم يخالفا، ولأنه من أشرف الحواس فكان أحق بكمال الدية من جميع الحواس. خلاص؟ لماذا هو أشرف الحواس؟ لماذا العقل أشرف الحواس؟ يفرق بين الحيوان والإنسان. أحسنت. قال الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم. في قضية التكريم قالوا ما هو تكريم بني آدم؟ في أي شيء كرم؟ قال والله شيخ كرم بأنه يمشي على رجلين وغيره يمشي على أربع، وهذا تكريم صحيح. الثاني كرم بأنه ليس له ذيل وبقية الحيوانات لها ذيل. الثالث لأنه عنده عمود فقري والحيوانات ليس عندها عمود فقري يجعلها قائما منتصرا. كل هذه مميزات صح بلا شك، لكن أعظم ما كرم به الإنسان هو ماذا؟ العقل. به يتميز به الطيب من الخبيث، صح؟ يميز بين الخبيث والطيب. يبقى العقل الذي هو مناط التكليف هو أهم وأشرف الحواس. ولقائل أن يقول هل العقل مقدم ولا الشرع؟ ما أنتم تقولون العقل؟ هل العقل يقدم أم الشرع؟ الشرع يقدم. أحسن. الشرع يقدم. ما الدليل؟ ما الدليل أن الشرع يقدم؟ صح الشرع يقدم، وقد صنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى 10 مجلدات في هذه القضية، قضية تقديم الإيه؟ الشرع. بل إنه يقرر في هذا الكتاب أنه لا تعارض البتة بين العقل الصحيح والنقل الصريح. قال ابن الشبر في الكلام. برافو، ما جيد، برافو عليك، جيد. الآن هو أخي ريناتي يبدع في هذا، يقول العقل الصحيح أخي الحبيب الذي هو خالي من الشهوة أو خالي من الشبهة لا يعارض النقل الإيه؟ النقل الصريح، صح؟ هذا العقل متى يكون صحيحا؟ نقول يا شيخ خالي من آفتين، آفة الهوى وآفة الإيه؟ وآفة الشهوة، إما شبهات وإما شهوات. دليله قوله صلى الله عليه وسلم لو كان الدين بالرأي، قول سيدنا علي بن أبي طالب لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى من أعلى. يبقى الدين ليس بالرأي، الدين بالشرع. وإنما مقام العقل مع الشرع مقام الضوء مع العين، فهل ينكر للعين أن تبصر إذا لم يكن هناك ضوء؟ تقول مستحيل، لو كان هناك ظلام لم تبصر العين. فنقول هذه العين هي العقل، ولا يمكن أن تبصر هذه العين إلا إذا تقدمها نور وهو ضوء الشرع. متلازمتين. وفي الآية إلماح لهذا، قال الله تعالى في سورة هود يا بني اركب معنا. مقام العقل قاله ابن نوح، قال سآوي إلى جبل يعصمني، هذا مقام إيش؟ مقام العقل. قال أنا عندي جبل وهذا الجبل متعالي ومرتفع وهذا الموج لن يصل إلى هذا الجبل وسأدخل فيه فيحميني ويعصمني ويمنعني من الماء والغرق. هذا مقام إيه؟ العقل. أما مقام الشرع ما قاله نوح عليه السلام يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من هذا مقام العقل. فماذا كان؟ قال الله عز وجل بيانا لهذا أن الله عز وجل نجى نوحا ومن معه وأهلك ابنه بمقام العقل. فإذا الشرع نجاه والعقل مهلكة بعيدا عن الشرع. نعم. وهي تجري به في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزله يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني الماء. قال ولم يقل مع المغرقين، قال مع الكافرين، إشارة إلى أن من له عقل وهمة ينبغي أن يكون تحفظه على صون دينه آكد من تحفظه على صون نفسه، لأن حفظ الأديان آكد من حفظ النفوس. كلام جميل جدا لابن عرفة، كلام عظيم. فكرت في عندما النبي ربما لا يكون دليلا هذا من الناس، عندما هو ذهب عبس وتولى جاء نعمة مكتوب، هو العقل بعقل فهم إذا يذهب إلى هؤلاء حتى يسلموا بعقل، إنما أخذ بعقل عاتب الله ورجع للأمة مكتوب معنا، ليس لك أولى من آمن ويستفيد منك ممن لم يؤمن ولا يدري إيمانه معك. هذا يكون من الدليل؟ لا لا يصح هذا دليلا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة قدم الشرع، هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم ميزان، عنده ميزان هو صلى الله عليه وسلم، فهو قال والله لو أنا ذهبت إلى هؤلاء الرؤساء ودعوتهم إلى الله عز وجل واستجابوا سيكون مؤثرا إلى من بعدهم، فإذا هذه منفعة عظمى، مصلحة كبرى، وهذا مصلحة فردية، فقدم المصلحة الكبرى على المصلحة الفردية. فإذا فعله صلى الله عليه وسلم تقديم للشرع، هو قدم الشرع ولم يقدم العقل، هو لم يذهب إلى عقله، وإنما أراد المنفعة الشرعية الكبرى. وهذا هو من أصول الإسلام، من أصول الإسلام أننا نسعى، والإسلام جاء بهذا. قال يخش الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه القاعدة، يقول الإسلام جاء بتحصيل المصالح وتكثيرها وبدرء المفاسد وإيه وتحقيرها وتقليلها. فإذا هو أراد تعظيم المصلحة، أراد شرع صح، لكن الله عز وجل عاتبه. لماذا عاتبه؟ لأن الله عز وجل يحب المؤمنين، ولأنه سبحانه وتعالى عنده مؤمن واحد خير من ملء الأرض من الكفر. يبقى هذه الآية النبي صلى الله عليه وسلم لم يخالف، لكن الله عز وجل عاتبه. لماذا؟ لعظم مكانة المؤمن عند الله سبحانه وتعالى، لصار قيمة المؤمن أنه مؤمن واحد وكان لا يبصر، يعني لا يستفيد منه الإسلام، يعني لا يستفيد منه الإسلام مثلا في جهاد ولا وفقير، ولن يستفيد منه الإسلام شيء، ولكنه مقامه عند الله عز وجل أعظم من ملء الأرض من الكفر. هذا موطن مهم جدا. يبقى العقل من أهم الحواس وأشرفها، لكن هو من وراء الشرع، لأنه لا يقع التمييز بينه وبين البهيمة إلا به. في التحسين والتقبيح يعني السليون يختلف، يقدم الشرع ويقدم صح. أيوة هذا التحسين والتقبيح العقليين، هذا هذا هذا أصل من أصول المعتزلة، التحسين والتقبيح عقلي. هو التكليف العقل التكليف يختار بين الإيمان والكفر صح؟ أيوة. كل شيء له عقل يناسبه. نعم. حيوان له عقل يأكل ويشرب وينام ويعود يذهب، لكن عقل بوضع التكليف عليه يختار بين الإيمان والكفر صح؟ صح. هذا هو. يبقى المقصود هنا بالعقل عقل التكليف، عقل التكليف وليس عقل الفطرة. إحنا عندنا عقل في الفطرة، ما هو أعزك الله البهيمة لا تلقي نفسها في النار صح؟ ليس لكونها عندها عقل تكليف، لا هي عندها عقل الفطرة. ورد سؤال خارج عن درس، ولو أشاعر مثلا هم يقولون أن العلم العقل ويقدم يقدمون العقل على الشر صح؟ صح. لكن في التحسين والتقبيح بالعكس. أيوه. كيف يعني كيف ذلك عندهم؟ الأخ الحبيب الأشاعرة مذهبهم ملتبس جدا، الذي يخوض في مذهب الأشاعرة يجد أن عندهم اضطرابات شديدة جدا عقلية، ولذلك يعني طبعا هذه مجال بحث طويل، أنه ينبغي دراسة مذاهبهم من الجهة الشرعية، أنهم عندهم أشياء متناقضة. مثل هذه المسألة، أنت حينما تقول التحسين والتقبيح شرعيان وتأتي تقول لي العقل مقدم على الشرع، كيف أنت تقول أن التحسين والتقبيح الذي هو مناطه العقل تقوله شرعي، ثم إنك تقدم العقل عليه؟ وإذا سألناك أي عقل عندك، أي عقل تريد، تقول العقل الذي أجمع عليه العقلاء. طب العقل الذي أجمع عليه العقلاء، أنتم تقولون أشياء لا يجمع عليها العقلاء، كقولهم مثلا الرحمن على العرش استوى، لك هذا العقل لا يقره. لماذا لا يقره؟ قال أن العقل لا يثبت لله تعالى استواء حقيقيا. طب بماذا أنت تقول هكذا؟ ما تثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه وتخرج من القضية، ولماذا تحول الكلمة من استوى إلى استولى؟ فإذا قضايا الكسب، قضايا التحسين والتقبيح العقليين، قضايا رؤية الله تعالى يوم القيامة في الجنة، قضايا القرآن وإثبات الكلام صفة الكلام، عندهم اضطرابات كثيرة جدا، إشكالات. ولذلك نحن الحمد لله رب العالمين نرد عليهم في المنتديات ونفصح عما يضطربون فيه. خلاص، عندهم اضطراب كثير جدا، عندهم اضطراب في ادعائهم أنهم أشاعرة ينتسبون للإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله، وهو منهم براء. يعني أبو الحسن الأشعري يجعل كلامهم هذا ويرد عليهم. حينما تقرأ في كلام أبي الحسن الأشعري مثلا في الإبانة، أو تقرأ مثلا في رسالة إلى أهل الثغر، أو في مقالات الأشعريين، فتقرأ أن أبو الحسن الأشعري نفسه يقول أن من قال اليد هو القدرة غلط، هذا خطأ وهذا لا يجوز، وهم يقولون أن اليد القدرة. يقول نثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه على ظاهره، وهم يقولون لا نثبت الصفات على ظاهره. يبقى إذن أبو الحسن الأشعري يرد عليهم، وأنا بفضل الله تعالى لي رد عليهم جميل، مقالة يعني ذكرت فيها، قلت رد أبو الحسن الأشعري على الأشاعرة، يعني هو يرد عليهم من كلامه عليهم. سأرسل لك هذه الرسالة إن شاء الله رب العالمين لتقرأه وتستفيد، وأرسل أيضا إن أحببت سأرسلها لك. قال فكان أحق بكمال الدية من جميع الحواس، لأنه لا يقع التمييز بينه وبين البهيمة إلا به. واعلم أنه لا يجري فيه قصاص للاختلاف في محله. يعني هل يجري القصاص في العقل؟ تقول لي والله يا شيخ كيف يجري القصاص؟ هو في أين مكانه؟ هو أين مكان العقل؟ هل مكان العقل الرأس ولا مكان العقل الصدر؟ في خلاف، هناك خلاف بين الأئمة، هل العقل في الصدر ولا العقل في الرأس؟ في خلاف، والصحيح أنه في الصدر، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالله عز وجل أثبت أن العقل في الصدر وليس في الرأس، في القلب، موضع التكليف. أما قضية العقل هذه قضية التفكير، هذا الآن كأنه يقول العقل هو العقل الذي أفكر به، المخ. نحن نتكلم عن المخ. لو سمعت هذا التعليق على هذا، نعم القلب يحفظ ويدبر، أما الإقرار يعمل ناسيا، لهذا يقول يأخذ بالناسيا في الدارع، صحيح القرار من الناسيا. هذا من حيث الكذب، هذا مناطات الإحساس في المخ. عندنا مناطات في المخ للإحساس، عندنا الذاكرة اللي هي الناصية، هذه الذاكرة، عندنا المخيخ مثلا في الخلف، هذا للاتزان، عندنا مثلا مراكز البصر في مراكز معينة، هذه مركز البصر، هذا مركز، هذا في المخ من حيث إيه؟ من حيث الإدراك. أما من حيث التكليف والعقل، هذا هو القلب، هو الذي مناطه هكذا. قال واعلم أنه لا يجري فيه القصاص للاختلاف في محله موضعه، لأن منهم من يقول إن محله القلب وهو المصحح أو الدماغ أو مشترك بينهما. يبقى المصحح الذي عليه جمهور أهل العلم هو أن العقل أو أن العقل يكون في القلب، ولأنه يتعذر استيفاؤه. كيف تستوفيه؟ كيف تحصله؟ كيف تأتي بالقصاص في العقل؟ كيف؟ ما هي طريقته؟ يتعذر. من عندي مناطين، المناط الأول مناط وجوب، والمناط الآخر مناط أداء واستيفاء. الآن أنت تقول وجوب خلاص العقل ماشي يجب التكليف بالعقل. طيب متى أستوفي، كيف أستوفي هذه الجناية؟ قال أنا لا أستطيع، يتعذر استيفاء لأنه قد يذهب بقليل الجناية ولا يذهب بكثيرها، والله أعلم. يبقى قد يذهب بقليل الجناية يعني إيه؟ يعني ممكن واحد مثلا، شوف الشيخ دقيق هذا الكلام، رجل يضرب بالقلم يصفع فإذا به يذهب عقله، ورجل يضرب ضربا مبرحا ويتسلط عليه الكهرباء ولا يذهب عقله، صح؟ يبقى ممكن بقليل الجناية يذهب العقل، وممكن بكثير الجناية لا يذهب العقل. تعرفون الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى له فتاوى، والإمام ابن الملقن رحمه الله تعالى أيضا من شيوخ الحافظ ابن حجر. الإمام ابن الملقن رحمه الله تعالى جاء ذات يوم وحرقت مكتبته، المكتبة التي كانت عنده مكتبة الكتب حرقت، فأصابه جهول وولع جنة. فإذا بمجرد ذهاب الآلة التي معه، ما أنت رأس مالك ماذا؟ رأس مال الشيخ أو العالم الكتب، وحتى بغير هذه الأدوات. لذلك أقول اغلق الكتب شيخ وفوت، طب أقول لك من دماغي يعني، أنا حافظين وإحنا كالعلماء السابقين، ما لابد أن نفتح ونفهم الكتب، صح؟ فلما حصل هذا أصابه وله شديد، خلاص أصبح يجن. وحادثة ربما بعضنا يقول هذه حادثة سهلة، خلاص تضيع الكتب إن شاء الله يأتي بغيره، لكن هو لا، هذا أثر عليه، أثر على الشيخ رحمه الله تعالى. ابن مرقن هذا يقول الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى: لا أعلم في الفقه الشافعي رجلا بلغ رتبة الاجتهاد إلا أن يكون ابن مرقن، بس هو هذا الذي هو يقدمه، أما ما عدا ذلك لا يقدم أحدا. هو كان يدعي الاجتهاد المطلق. العسقلاني البلقيني شيخ الحافظ ابن حجر العسقلاني الذي يقول هذا، السيوطي الإمام السيوطي صاحب الأشباه والمظاهر، هذا يذهب بقليل الجناية. ماذا قليل الجناية؟ مثلا لو قلنا كما هو ابن الملقن، هو قليل الجناية حرقنا كتبه فذال عقله، هذا قليل الجناية. أو رجل يضرب بالقلم، يضرب يصفع، صفعناه فإذا به أصابه ذهول جنة، ضرب يسير قليل الجناية، ضرب يسير. وشخص آخر يضرب ليل نهار وعقله فيه ثابت، صح؟ يبقى كيف أنت ستقوم باستيفاء هذا؟ كيف لا تستطيع. قال: واعلم أن المراد بالعقل الموجب للدية العقل الغريزي الذي يتعلق به التكليف، العقل الغريزي الذي يتعلق به التكليف، اللي هو فهم الأوامر والنواهي، هذا هو العقل الغريزي وليس الفطري. رجحان شيء عن شيء، تمييز شيء عن شيء، هذا هو العقل، هذا العقل الغريزي الذي يكون غريزة عند الإنسان وهو كامن في فطرته، بحيث يفرق بين الأشياء، يفرق في الأشياء ويعرف الأوامر والنواهي. كان في الضبط في السابق أخي الحبيب، ضبط العلماء لمثل هذه الأمور كان ضبطا يعني ملتبسا، في الوقت الحاضر صار الضبط تاما، يعني الآن نستطيع أن نضبط المجنون ضبطا تاما، ونضبط الشخص الذي ذهب عقله ضبطا تاما، خلاص نعرفه بآلات وأجهزة خاصة. فأما المكتسب، العقل المكتسب الذي ينمو، طبعا العقل المكتسب أخي الحبيب ينمو بكثرة البحث، بكثرة القراءة، بكثرة التعلم، بكثرة تدريب العقل، أن هذا العقل ينمو بكثرة التفكير، هو مثل العضلة تماما. تعرف العضلات؟ العضلات هذا كلما تحرك هكذا كلما تنمو العضلة، كلما تحمل ثقلا كبيرا كلما تعظم العضلة ويكبر الجسم. العقل هكذا كلما تفكر في المسائل، ولذلك لن تجد طالب علم يطلب الفقه على المذاهب وعقله ضعيف، بخلاف من لا يطلب على المذاهب. لماذا؟ لأنك تعمل ذهنك في الفروع ويتحرك الذهن والفقهاء يقلبونك يمينا ويسارا، فإذا ينمو تنمو الملكة ويصبح الإنسان قادر على التفكير تفكيرا صحيحا وليس عنده اختلال في العقل. أما من عدا ذلك الذي يعرض عن هذا العلم فإنه يصاب في عقله ويكون ضعيفا، هذا العقل مكتسب. الذي به حسن التصرف ففيه حكومة والله أعلم. إذا كان إنسان يتصرف تصرف حكيم وتصرف جيد ثم صار يتصرف تصرف قبيح، صار أهوج، صار أحمق، فنقول في هذه الحالة هذا عقل مكتسب وليس عقلا فطريا غريزيا. وقول الشيخ وتجب في الذكر والأنثيين، يعني الدين، وتجب في الذكر والأنثيين، هو قال هذا الكلام الشيخ سابقا، قال هذا سابقا في أول الكلام عند وتكمل دية النفس في اليدين والأنف ذكر والذكر والأنثيين، ذكر هذا في المهد. فلما يقول الذكر والأنثيين يعني القضيب عضو الذكورة، والأنثيين يعني البيضتان، يبقى الذكر والأنثيان فيهما الدية كاملة، يعني الدية أي من كل منهما. يبقى كأنه يقول تجب في الذكر وتجب أيضا في الأنثيين، يبقى جعل الذكر وحده موجب للدين، وجعل الأنثيين جعل الجناية على الأنثيين موجبة للدين. يبقى من جنى على الذكر فقط وجبت الدية كاملة، من جنى على البيضتين وجبت الدية كاملة، واضح؟ هكذا يقول الشيخ. وكان من حق الشيخ أن يقدم هذين لأنهما من قبيل الأجرام لا من قبيل المنافع. شو الكلام؟ شو الكلام؟ يبقى كأنه يقول إياك ثم إياك ثم إياك أن تقرأ وأنت نائم، اقرأ وأنت يقظ، لعلمنا طريقة التفكير الشيخ. يبقى أنت لما تقرأ تقول الله شئ، الذكر والأنثيان هذا من قبيل الأطراف، هذا من قبيل الأعضاء، كان ينبغي عليه أن يقدمهم على الأعضاء. الآن نحن نتكلم عن المنافع والحواس، صح؟ يبقى الشيخ يقول لك إيه، اقرأ وأنت متيقظ، لا تفوت الكلام هكذا. وهكذا يعلمك الفقه أنك تكون دائما متيقظ، كلمة تفرق، الحرف يفرق، خلاص. والأصل في وجوب الدين هذا بس كده على الماشي، يعني كان الشيخ بيعطينا فائدة كده على الماشي، لك خد لك هذه فائدة كده في طريقة التفكير وانت ماشي كده، ما تقرأش كأن هذا الكلام مسلم به ولا تدري ما هو. لا، حينما نتكلم عن هذا انتبه، هذا من قبيل الأعضاء، فكان ينبغي أن يقدمه طريقة في التفكير. والأصل في وجوب الدين فيهما، يعني الأصل في وجوب الدية في الذكر أو الدية في الأنثيين، حديث عمرو بن حزم، قلنا حديث عمرو بن حزم حديث طويل رواه البيهقي رحمه الله تعالى والدرغون. ولأن الذكر فيه منفعة التناسل وهو أعظم المنافع فأشبه الأنف. طب ليه أنت تقول لي أشبه الأنف؟ مرة يقول لي أشبه الأنف، ومرة يقول لك أشبه اليدين. هو لا يلقي هذه التشبيهات جزافا، ولو ذهبنا نفسر هذا الكلام لطال بنا المقطع. قلت له يا شيخ أنت لا تنتهي. منافع التناسل يعني النسب. التناسل يعني النسب، يعني يأتي بأولاد. فهو حينما يقول مرة يقول لك فأشبه اليدين، ومرة يقول لك فأشبه الأنف، ومرة يقول لك فأشبه السمع، إيش الكلام؟ كل هذا تشبيه له مغزى وله مراد، وسواء في ذلك ذكر الشيخ والشاب والصغير والعنين وغيره. العنين ما هو العنين؟ العاجز. العاجز الذي لا ينتصب ذكره، لأن العنة عيب في غير الذكر. شوف الكلام، العنة اللي هي ضعف الانتشار وعدم الانتصاب، هذا العيب أخي الحبيب ليس في الذكر نفسه، وإنما هذا العيب راجع إلى أمر آخر، هذا عرض وليس هو المرض. وفي الحشفة الدية، تعرفوا الحشفة هي الجزء الذي يظهر بعد قطع الإيه؟ بعد قطع القلفة، لأن ما عداها من الذكر كالتابع لها، كل هذا تابع ولذلك أحكام الوطء لما أقول لك ما هي أحكام الوطء يا شيخ انتظر، أحكام الوطء متعلقة بالحشفة أو قدرها، واضح؟ قال كالكف مع الأصابع، هو الكف والأصابع، الكف والأصابع. لو أنه لقط الأصابع كلها، تذكرون هذه المسألة؟ لقط الأصابع، قطع الأصابع العشر فيه الدين صح؟ طب هو قطع الأصابع العشر وبعدين قطع اليدين، نقول له دي كمان دين أخرى، لأن هذا الكف وهذا الكف كفان فيهما الدية كاملة، فإذن عليه ديتين. هنا يقول نفس الكلام، قطع الحشفة فيها الدية ثم قطع الذكر فيها الدية، هذا تابع. وإن قطع بعض الحشفة وجب بقصده في الراجح، قصد يعني يعني بمقدار، سنقيس نجعل مقياس، كم قطع من الحشفة؟ قطع نصفها يبقى فيه نصف الدية، قطع ربعها فيه ربع الدية، قطع ثلثها فيها ثلث الدين، وهكذا. ولو جنى على ذكره فشل وجبت الدية كشلل اليد، يعني هو عمل جناية على الذكر فشل، شل صار لا يتحرك، صار لا يتحرك، إذا فيه الدية كاملة. وأما الأنثيان اللي هما البيضتان فوجبت الدية فيهما مع ذكرهما في الخبر، مع ذكرهما في الخبر، لأنهما من تمام الخلقة ومحل التناسل، خلاص؟ يبقى فوجوب الدية فيهما مع ذكرهما، يعني الدية مع الدية في الأنثيين مع الذكر، لماذا؟ لأنهما من تمام الخلقة، هذه من تمام خلقة الذكر، ومحل التناسل. محل التناسل يعني إيش؟ اعلم يا أخي الحبيب أن الله عز وجل، وهذا دائما الإنسان يتفكر، دائما لما تتفكر تزداد إيمان، الله عز وجل لما خلق الإنسان جعل له عمودا فقريا، في نهاية هذا العمود الفقري هناك منبع يسمى منبع المني، هذا مصنع المني في نهاية العمود الفقري، ثم إن هذا المصنع المني ينتقل إلى البيضتين فيخزن فيهما المني، يتم التخزين في البيضتين المني، ثم لما يأتي الإنسان يجامع زوجته إذا يستفرغ هذا المني. شو التسيب هذا؟ هو يقول لك الأنثيان محل التناسل باعتبار ماذا؟ باعتبار أنهما يجتمع فيهما المني، فلو لم يكونا موجودين لم يقع تناسل، لم يقع أولاد، لا يأتي ولد. ولا فرق في ذلك بين العنين والمجبوب والطفل والشيخين. ويقال قد يكون مثلا أنثيين، نحن نقول أنثيين صح؟ أيوة، واحد مثلا أنثى واحد نصف الدية، أحسن. لا لا، يقال الطفل يستطيع أن يعني يولد بواحد؟ أيوة. لا يقال، يقال في صح، في علاقة هذا الشيخ، في علاقة جوزها وجوز في هكذا نقرأ يعني؟ نعم، ولا فرق في ذلك بين العنين والمجبوب والطفل والشيخ، لا فرق. المجبوب الممسوح أو المقطوع، المجبوب عن المقطوع ليس الممسوح، مقطوع قطع الذكر، ممسوح أو مقطوع فرق، الممسوح خلقة، المقطوع ليس خلقة، تعديا. قال والأنثيان هما البيضتان، وقد جاء في بعض الروايات وفي البيضتين الدية، وفي البيضتين الدية، طبعا في بعض الروايات هو هذا يوهم أنها بخلاف حديث عمرو بن حازم، إنما هي في حديث عمرو بن حازم، هي موجودة هكذا، وفي البيضتين الدية، وفي إحداهما نصف الدية لأنه قضية التوزيع كاليدين، فلو قطعهما فذهب ماؤه لزمه ديتان، والله أعلم. قطعهما، لاحظ قطع الأنثيين خمس ديتان، نعم دي كاملة، دي كاملة قطعهما هو، فلو قطعهما واحد، وقطع البيضتين هو، فذهب ماؤهما، يبقى كم دية؟ ديتين، لأنه هو لما قطعهما في البيضتين الدية، هو قطع البيضتين خمس خمس دية، خمسين خمسين دية خصمينه، فهو قطع الاثنين ففيه إيه؟ دية كاملة. ومع قطعهما انقطع ماؤه، لا يأتي الماء بقى من العمود الفقري ويتصل بالذكر فانقطع الولادة، فنقول في دية أخرى. يبقى فيه 200 من الإبل. والله أعلم. والحمد لله رب العالمين.